يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضع عندي مبلغ 40,000 ريال لبناء مسجد، فهل يباح لي أن أستخدم هذه الأموال وأردها إذا جاء وقت البناء؟ لا، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، بل تحفظها عندك، وإذا حان وقت استعمالها تسلمها. نعم.